بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب من أولى بالسلام، قال باب من أولى بالسلام، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي. ثم ذكر الحديث، فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب في من يبدأ السلام، فذكر أن الصغير يبدأ السلام على الكبير، كما أن المر يبدأ السلام على القاعد، كما أن القليل يسلمون على الكثير، وكذلك ذكر أن الراكب يبدأ بالسلام على الماشي. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأدب. وكما يقول ابن بطال رحمه الله، ذكر أن المهلب رحمه الله قال: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأن الصغير أمر بتوقير الكبير، فلذلك يسلم الصغير على الكبير. يبقى ذكر أن الصغير يسلم على الكبير لأن الصغير أمر بتوقير الكبير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تسليم القليل لأجل حق الكثير، لأن حق الكثير أعظم. وكذلك يسلم المر على القاعد، يسلم المر على القاعد، ويسلم أيضا الراكب على الماشي، ويسلم أيضا الراكب على الماشي. لو لم نتعرف على هذه الأداب نجد أن هناك بعض الإشكالات التي تقع بين الناس كنتيجة عدم معرفة السنة، كما بينا قبل ذلك في مسألة السنة في الشراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نبدأ الأيمن فالأيمن كما قال وكما ذكر صلى الله عليه وسلم، قلنا لقطع أي مادة من مواد النزاع أو الخصومة بين المسلمين، وبالتالي دي حقوق، وهذه أيضا آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا من خلال هذا الأمر حيقطع أي إشكال أو أي نزاع من الممكن أن يتسلل من خلال الشيطان إلى النفوس. وكذلك أيضا هنا نقول الراكب يسلم على الماشي، الراكب يسلم على الماشي. قلنا في بعض الأحيان بينتظر الراكب أن الماشي هو الذي يبدأ بالسلام، يبقى نقول هذه مخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تبدأ بعد ذلك الشكوى، يبقى يشتكي أن فلانا مر علي ولم يسلم، نقول أنت الراكب والماشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الراكب هو الذي يسلم على الماشي، أن الراكب يسلم على الماشي. ولكن أصبحت السنة غريبة بين الناس، وأصبح الاعتراضات كثيرة، وأن كنتيجة لعدم تعلم الناس السنة، كنتيجة لعدم تعلم الناس السنة. قلنا السنة تكلمت في أدق الأمور، السنة تكلمت في أدق الأمور، هذه حقوق، يعني هذه حقوق. وبالتالي قال: يسلم الصغير على الكبير، المر على القاعد، القليل على الكثير. قال أيضا: الراكب على الماشي. هذه حقوق وهذه أداب، وأن كل هذه عبوديات لله تبارك وتعالى. يبقى كيف السلام، كيف نبدأ السلام، نقول من الذي يبدأ بالسلام، من أولى بالسلام، كل ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: تسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. ولكن بصفة عامة لنا السنة، لنا السنة. يبقى نقول أيهما يبدأ؟ يبقى الراكب يبدأ على الماشي، الراكب يبدأ على الماشي. قلنا لكن في بعض الأحيان أن الراكب قد يذهب يشتكي أن فلانا مر عليه ولم يسلم، نقول أنت الراكب والماشي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه المسألة فقال يسلم الراكب على الماشي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه. قال: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه. يا ترى نبدأ نسلم مرة ثانية ولا نكتفي بالسلام الأول؟ وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقياه فليسلم عليه أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا لقي أحدكم أخاه قال فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقياه فليسلم عليه أيضا. قال في معاوية: وحدثني عبد الوهاب ابن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء، أي أنه ورد مرفوعا وموقوفا. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه قال فليسلم عليه، فإن حالت بينه شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال في رواية عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه أيضا الرواية، فوردت مرفوعة وموقوفة. فذكر أنه إن حال بين الرجلين شيء ثم التقي مرة ثانية قال فليسلم عليه، فليسلم عليه. طبعا عندنا هنا مثل بيقول: كثرة السلام تقل المعرفة. نقول كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصبحت كدين عند الناس. يبقى أصبح هذا الأمر وهذا المثل كأنه دين عند الناس، كثرة السلام يقل المعرفة. نقول لا، ده كثرة السلام يبقى تزداد بها المودة والألفة، قلنا بيزداد عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى. ونفرق أيضا بين أمرين، بين السلام والمصافحة، بين السلام والمصافحة. قلنا في غالب الأحوال إحنا بنعامل السلام إن هو المصافحة، نقول سلم على عمك، سلم على فلان، نقول السلام هو إلقاء السلام. أما المصافحة فهي التلاقي بالأيدي. ولذلك قال فليسلم عليه مش معناها المصافحة، يبقى السلام إلقاء السلام، إلقاء السلام. قلنا غير المصافحة هذه أمر آخر، هذه عبودية أخرى تتحتي بها الذنوب كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. يبقى السلام اللي هو إلقاء السلام. وعلمنا أيضا أن السلام على حسب ألفاظ السلام، إن قال السلام عليكم 10 يبقى السلام عليكم ورحمة الله 20 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول الثواب حيرتب على حسب الألفاظ التي يستعملها الإنسان في السلام كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحرص على السلام، قلنا الحرص على السلام كما بينا قبل ذلك، يبقى ينشأ من خلال علاقات اجتماعية قوية. يبقى حتى لو كان الإنسان لا يجيد العلاقة بينه وبين الناس أو إنشاء علاقة، نقول تطبيق لشرع ربي سبحانه وتعالى ينشأ من خلال هذه العلاقات، تنشأ من خلال هذه العلاقات. وبالتالي بقى إلقاء السلام يبقى هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن رد السلام هذا واجب، رد السلام واجب، وحق المسلم على المسلم 5 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها رد السلام، وده واجب. يأثم الإنسان إن مر عليك مر وقال السلام عليكم إن لم يكن هناك رد، يبقى يأثم الإنسان بذلك، لأن الرد واجب إلا إن لم يسمع، يبقى دي مسألة أخرى. لكن لو سمع ولم يرد الجواب يأثم بذلك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب رد السلام. قلنا من خلال السلام إلقاء السلام هتنشأ المعرفة، ولذلك قال أفشوا السلام بينكم، وإفشاء السلام نشر السلام، وأن تسلم على من تعرف ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بديع عبودية لله سبحانه وتعالى ينشأ من خلالها المودة، الألفة، الترابط بين المسلمين، تزال من خلالها الضغينة أو البغضاء والحقد بين المسلمين. يبقى إلقاء السلام يبقى يزال من خلال الحقد، البغضاء، المشاحنات بين المسلمين. أيضا نقول في المقابل حتوطد هذه العلاقات التي بين المسلمين، فتقوى هذه العلاقات وتزداد المودة والألفة والترابط بين المسلمين. وإحنا لا نحقر أبدا، إياك أن تحقر من المعروف شيئا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أن نحقر من المعروف شيئا. يبقى إلقاء السلام إحنا ساعات بننظر للحدث إن هو إلقاء سلام فحسب، لا، نقول ده إلقاء السلام ليه تبعات كثيرة جدا، وكذلك نقول تقوى بها العلاقات الاجتماعية، تقوى بها الترابط بين المسلمين، يزال من خلالها الشحناء، البغضاء. يبقى كل ذلك عن طريق إلقاء السلام. أفشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي كده، يبقى الاتباع، يكفي الاتباع. ودايما كده الإنسان يكون حريص على السنة، وتعلم أن السنة جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. يبقى ابتداء كده يقر في قلب المسلم أن السنة جالبة لكل خير، وأن السنة دافعة لكل شر، دافعة. ما ننظرش بنظرة قاصرة ان دي يعني فعلا بنفعلها فقط، لا، احنا بنأتمر بأمر الله عز وجل ولا تحقرن معروف شيئا، وكذلك نقول يترتب عليها آثار كثيرة جدا في تماسك هذا المجتمع، في زيادة الألفة، المودة، الترابط، وفي المقابل أيضا إزالة الشحناء والبغضاء والحقد. فلا مجال للحقد ولا الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء بين المسلمين متى أفشوا ذلك السلام، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الأهمية، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أحدكم أخاه قال فليسلم عليه، فإن حال بينه شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه قال فليسلم عليه أيضا. يبقى غاب عن نظره لحظة، قلنا نتيجة أنهما يعني حالت بينهما هذه الشجرة، يبقى ده مر على الجانب الأيمن من الشجرة وده مر على الجانب الأيسر من الشجرة، أو حال بينهما جدار أو حجر كبير، ماذا يفعل إذا لقيه مرة ثانية؟ فليسلم. عبودية، يعني كل إنسان ممكن يفوت منه يعني الخيرات الكثيرة كنتيجة عدم معرفة السنة، عدم معرفة السنة. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله عقبات الشيطان، نقول الطرق اللي الشيطان بيحاول من خلالها أن يستحوذ على الإنسان، ذكر العقبة السادسة معرفة الفاضل والمفضول. العقبة السادسة معرفة الفاضل والمفضول، دقائق السنن، يعني نعرف كده، تعرف على دقائق السنن. خلاص احنا تقابلنا، السلام عليكم يا فلان، نقول حالت بيننا شجرة، ممكن إنسان لا يدرك ذلك الأمر ولا يدرك ذلك الفضل كنتيجة أنه يظن وسلم عليه المرة الأولى، طب لماذا لا تسلم المرة الثانية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. معرفة دقائق السنة لا تفوت عليك ذلك الثواب، وكذلك أيضا كما بينا أن بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. ولا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى لما قلنا أي عبادة من العبادات إحنا بنحتاج أن يكون لنا تصور واضح لها، أي عبادة من العبادات كده بنحتاج أن إحنا يبقى عندنا تصور واضح لها تماما تماما كده، كأننا بالضبط كده بنحاول نبحث عن كل ما يتعلق بهذه العبادة، ما يتعلق، كل ما يتعلق بهذه العبادة، ثم ترتب، ثم يعني نبدأ في التنفيذ حتى لا يفوت عليك يعني حسنة واحدة، يبقى حتى ما تفوتش حسنة واحدة. لماذا تفوت هذه الحسنة وأنت في مقدورك الحصول عليها؟ يبقى نقول إحنا أساسا في الدنيا من أجل التقاط الحسنات ودفع السيئات، يبقى احنا في الدنيا كده نقول هدفنا كله ان احنا ندخر الحسنات وكذلك نقوم بمحو السيئات، وان فعل الانسان سيئة او وقع في معصية يبقى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى حتى تمحى هذه السيئة. نقول يسعى إلى مزيد من الأعمال الصالحة حتى تمحى بها هذه السيئة. ده بالإضافة إلى اجتهاد الإنسان في فعل الطاعات قلنا حتى يدخل تلك الحسنات، هي العملة التي سنتعامل على أساسها يوم القيامة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، قلنا حتى في مسألة السلام يبقى آدي السلام، في مسألة السلام يبقى نقول يا ترى كيف نسلم، يبقى إن قلنا السلام عليكم تكفي، يعني احنا دايما كده نقول السلام عليكم هتجزي، يبقى لكن احنا مش مسألة ان تجزي، احنا عايزين افضل صورة نتمم بها ذلك الامر، نتمم بها هذا الامر. يبقى حتى لو قلنا ان السلام عليكم هتجزي لكن نقول احنا نسعى الى افضل صورة نتمم بها ذلك الامر، قصد احنا نلقي السلام. طب اللي يمنعني من استكمال الامر، اللي يمنعني من انا احصل على اعلى الدرجات أعلى الحسنات، اللي يمنع من ذلك يبقى أنا حأمارس الفعل أو حمارسها، لما عند الممارسة يبقى لا نكتفي بالصورة التي تجزي بها المسألة، ولكن إحنا بنسعى إلى الحصول على أفضل صورة من الصور. قلنا مسألة الإجزاء كما يعني نقول في مسألة الحج، في الحج كده يقولوا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، يبقى ده يقول ده كحكم فقهي، لكن إحنا ساعات ما ننتبهش مسألة التأخير. نعرف يعني إيه التأخير؟ يعني طبعا طواف الإفاضة ده بنبدأ في يوم النحر، يوم النحر قالوا يجزئ إن إحنا نؤخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق. صحيح الكلام ده صحيح كحكم فقهي، لكن إحنا نعرف معنى التأخير. معنى التأخير لو إحنا أخر واحد أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، لو مات قبل ذلك يبقى لم يكتب له الحج، لم يستكمل، لأن في ركن تركه لسه، ركن ما تمهوش. لما بيتمموا في يوم النحر كده نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو مات بعدها نقول قد أتم الحج، يبقى تم الحج من إذن ذلك الشخص، قلنا لأنه تم الأركان كلها، أتم الأركان كلها. لكن لو أخره يجوز التأخير ويبقى يصح الأمر في كده، لكن لو أخره لو مات قبل ذلك مات قبل إتمام الحج، يبقى مات قبل إتمام الحج، يبقى ده ما حجش، نقول يأخذ الثواب، الثواب ده أمر آخر، لكن نقول إن ده أتم الفريضة لم يتم الفريضة لأنه مات قبل إتمام الركن. فإحنا مسألة الجواز ما بننتبهش، يبقى دي مسألة الجواز كحكم فقهي صحيح يجوز تأخيره، يبقى يجوز تأخير طواف الإفاضة، لكن إحنا بننتبه لمسألة أخرى، نقول له انتبه إنك أنت لو مت قبل ذلك يبقى لم تتمم هذه الشعير، لم تتمم هذه الشعير، يبقى لابد نحن نبين الأمر. كما نقول كده المرأة لو خرجت إلى الحج بلا محرم أو خرجت للعمرة بلا محرم تصح مع الإثم، احنا دايما كده الناس بتعمل نسمع الحكم الفقهي يصح مع الإثم، ما بيبينش عظم الإثم أبدا، عظم المخالفة ما بيبينهاش، مع ان احنا نقول دايما كده يصح مع الاسم وانتهت القضيه، وبالتالي يصح مع الاسم كان حافز للمراه ان تخرج بلا محرم. لو احنا بينا عظم بقى المخالفه يبقى عظم المخالفه ننتبه، يبقى ده يصح فعلا، لكن يا ترى عظم بقى المخالفه مخالفه كبيره، ولكن احنا في النطق بالحكم او النطق في حكم هذه المساله بنبين يعني بنقلل من شان الاسم، نقلل ده اسم، يعني زي ما نقول كده يسلم على المراه يا ترى نقض وضوء ولا لا، يسلم على المراه الاجنبيه او يصافح المراه الاجنبيه يا ترى نقض وضوء ولا لا. فالبعض لما قال غير نقض وضوء لكن ما بيبينش ان دي معصيه، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الامر، حذر من ذلك الامر. فدايما احنا في هذه المسائل يبقى لابد ان احنا نتخير افضل صوره نتمم بها العمل، يعني مش مجرد ان انا هنلقي السلام فقط، ولكن افضل صوره يتم بها القاء السلام يبقى اسعى الى تحصيلها، اسعى الى تحصيلها. فلذلك اذا لقي احدكم اخاه قال فليسلم عليه، يبقى احنا عرفنا كده ادي السلام. طب يا ترى الصوره بقى اللي نتم بها السلام، يبقى عندنا السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى احنا دايما كده بننتبه ان احنا نختار افضل صوره، ان دي تجاره، احنا بنتاجر. يبقى مش ممكن ابدا، مش ممكن تاجر هنقول له والله البضاعه دي هتحقق لك 10%، البضاعه دي هتحقق لك 20%، البضاعه دي هتحقق لك 30%. يعني مش ممكن ابدا احنا نقول هنلاقي التاجر ياخد يتحقق 10% ونقول يعني هياخد 30%، لان مش هتحقق، مش نقول مش هتضيف اليه مجهود زائد. ده هو نفس اساسا، نقول نفس التجاره، نقول نفس المبلغ اللي هتدفعه في التجاره ونفس المجهود في الاول زي الثاني زي الثالث، مفيش مجهود زائد. وبالتالي مش ممكن ابدا نتخلح يحقق له 10%، لكن لما هيسعى وهيختار هيختار ما تحقق له افضل صوره من صور الربحية. فكذلك إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقياه فليسلم عليه أيضا. ذكر ذلك موقوفا ومرفوعا. قال فيه حسن على إفشاء السلام، وأن يكرر عند كل تغيير حال ولو جاء وغاد. يعني نقول في كل مرة ما فيش حرج أبدا هنسلم، كسر السلام تقل المعرفة، قلنا ده مثل خاطئ، مثل خاطئ بيدفع به السنة، ولكن ده أمور قد تكون استقرت في نفوس البعض رحمه الله. يعني هذه أمور قد تكون، أو هذه الأمثلة قد تكون استقرت في نفوس البعض. لا، كسرة السلام من شأنها أن يزيل الأحقاد والضغائن، يزيل البغضاء، يزيل الحسد، يزيل الحقد. وبالإضافة أن بيرقى الإنسان من خلاله في سلم العبودية والإيمان، وتزداد به الرابطة بين المسلمين، يزداد المودة والألفة والترابط. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له، فقال السلام عليك رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وقلنا طبعا في مسألة السلام قبل الاستئذان كما بينا قبل ذلك، قال السلام قبل، قال السلام أيدخل عمر، فالسلام دائما قبل الاستئذان كما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في السلام على الصبيان. قال باب في السلام على الصبيان. ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي أو بأذني فأرسلني برسالة وقعد في ظل الجدار أو قال إلى الجدار حتى رجعت إليه. فالشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون، يعني مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم. قلنا السلام على الصبيان له أثر عجيب، يعني له أثر عجيب. ثم هي طاعة ابتداء، يعني ابتداء أنا أفعلها هي طاعة، يعني هي طاعة، وبالتالي لها أثر عجيب على الصبيان. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على غلمان يلعبون، يعني نقول أنهم كانوا ينشغلون باللعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فوت ذلك الأمر فسلم عليهم. ففيه استحباب السلام على الصبيان. قلنا يبقى السلام طاعة، يبقى السلام على الصبيان، السلام على الكبير، كل هذه طاعة، وقلنا الصغير حيسلم على الكبير، يبقى فيها تدريب أيضا للصغير، تدريب أيضا للصغير. يبقى نقول الكبير لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان يبقى أو الغلمان سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها أيضا التربية للصغير، التربية بالسلوك العملي، التربية بالسلوك العملي. لا شك أن لها أثر عجيب في نفوس الصغار، يبقى السلام ده له أثر عجيب في نفوس الصغار، وبالتالي بيحفر ذلك الأدب في نفوس الصغار ويتربى الصغير على ذلك السلوك. قلنا كنتيجة لاستمرارية الكبير في تطبيق هذا الأدب من أداب السلام، فكان يسلم عليهم ففيه استحباب السلام على الصبيان وبيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته. قال ابن بطال رحمه الله في السلام على الصبيان: تدريب الصبيان على أداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر، رداء الكبر، وسلوك التواضع، ولين الجانب. قلنا ابتداء احنا نفعل طاعة لله تبارك وتعالى، ابتداء كده هذه طاعة، ونقول لا نفوت فرصة أبدا إلا يعني نستطيع أن نتمم فيها طعن الطاعات إلا ونقوم بها. قلنا خاصة مسألة السلام، أنت يبقى السلام أفشوا السلام بينكم، يبقى نشروا نشر السلام، يبقى الكبير والصغير، وبالتالي يبقى لا نحقر من ذلك الأمر. قلنا في غالب الأحوال يبقى ما لا ننتبه إلى هذا الأمر، في غالب الأحوال إحنا مش بننتبه إلى ذلك الأمر، اهتمامنا كله إن إحنا لو مررنا على كبار نسلم عليهم، لو مررنا على صغار يبقى لا نسلم عليهم، نقول لا تدريب لهم. وكذلك أيضا نقول يبقى دي طاعة لله تبارك وتعالى، بالإضافة لها أثر كبير جدا في نفوس الصبيان، فيها أثر كبير جدا في نفوس الصبيان، وفيها قلنا تدريب عملي للغلمان على ذلك الأمر. كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلمان وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي. ونقول يبقى فيها أيضا إزالة الوحشة بين الكبير والصغير، يبقى فيها إزالة الوحشة بين الصغير والكبير. قلنا وده بيعطيك الفرصة أن تقوم بنصح ذلك الصغير، بنصح ذلك الصغير دي بتنشأ بها علاقة بينك وبين الصغير، فتقوى من خلالها على النصح وإرشاد ذلك الصغير إلى ما فيه الصلاح. يبقى نقول على ذلك إزالة الوحشة بينك وبين الصغير، قلنا حتى تعطى الفرصة لكي تقوم ما يعوج من ذلك الصغير أو ترشد ذلك الصغير إلى المصالح. فقال أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ذل الجدار أو قال الجدار حتى رجعت إليه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في السلام على النساء. قال باب في السلام على النساء: ذكر رواية عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. تقول أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا في نسوة فسلم علينا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على مجموعة من النساء فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون يكره السلام على المرأة الأجنبية، يكره السلام على المرأة الأجنبية مخافة الفتنة، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمون ومعصوم من الفتن ومن الزلل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتن ومن الزلل ومأمون، يعني تؤمن عليه الفتنة. ولكن قالوا أن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة، فقالوا على ذلك يكره سلام الرجال على النساء أو سلام النساء على الرجال إلا إن كان هناك أمن لهذه الفتنة، ولكن يخشى الإنسان على نفسه، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، وبالتالي بتذكر فأيكم يملك ذلك الأمر، يبقى كان يقبل وهو صائم. يبقى نقول قال ابن بطال عن المغلب رحمه الله: صيام رجاء النساء ونساء الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. والبعض فرق بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، سدا للذريعة. يبقى لما قال العلماء أنه يكره، يبقى ده مش مقصده مخالفة السنة. السنة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن، يبقى لكن العلماء يقولون ده عندما تؤمن الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تؤمن عليه الفتنة وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قلنا سد هذا الباب وسد الذريعة. يبقى سد هذا الباب وسد الذريعة، قلنا لأنه قد يعتاد الإنسان على ذلك وتعتاد المرأة على ذلك، فتصير بذلك ألفة بين الرجل والمرأة. يبقى نقول لما حيكثر من السلام أو يسلم على هذه المرأة هي تسلم عليه، قلنا حيعتاد ذلك فيألف هذا الأمر، فنقول بعد ذلك يبقى تنشأ هذه الألفة بين هذا الرجل وتلك المرأة، فمخافة يبقى أن نقع في المحظور بيسد ذلك الباب. يبقى مقصد العلماء أن احنا نسد هذا الباب سدا للذريعة ومخافة أن يقع الإنسان في الفتنة. وقالوا إن أمن الإنسان عن نفسه الفتنة، وطبعا الإنسان هنا يسيء الظن بنفسه، إن شاء الله أنا أثق في نفسي، نقول لا، يعني لا تأمن ذلك الجانب، لا نأمن هذا الجانب على أنفسنا. وبالتالي لذلك نقول يعني إن كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، وعلى ذلك نقول لا يبدأ النساء بالسلام، لا يبدأ النساء بالسلام. لذلك حتى قال العلماء أنه لا يجوز تشميت المرأة الأجنبية، لا يجوز تشميت المرأة الأجنبية. يبقى ده باب إحنا بنسده على أنفسنا، قلنا مخافة أن تزل قدم الإنسان، أن تزل قدم الإنسان. ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، وكذلك تؤمن عليه الفتنة، لكن لا يقول الإنسان أنه يأمن على نفسه الفتنة. نقول إساءة الظن بالنفس أولا، إساءة الظن بالنفس، فلا نأمن على أنفسنا من الفتنة. ولذلك كره العلماء سلام الرجل على المرأة الأجنبية، كما كره العلماء تشميت الرجل للمرأة الأجنبية، حتى نقول لا تسير بذلك نقول ألفة بين الطرفين، فبيسد ذلك الباب حتى لا يتسلل منه الشيطان. ثم ذكر ذلك باب آخر، باب في السلام على أهل الذمة. قال باب في السلام على أهل الذمة. ذكر في رواية عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. كما قال سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم، فقولوا: وعليكم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم. قال أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم. فذكر في هذه الروايات أنه لا يجوز أن نبدأ أهل السلام بالكتاب، وإن بدأونا بالسلام فيكون الرد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول وعليكم، أن نقول وعليكم. يبقى وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى نقول على ذلك تفسير هذا بيأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الرد على المسلم غير نقول أو المعاملة مع المسلم غير المعاملة مع غير المسلم، يبقى المعاملة مع المسلم غير المعاملة مع غير المسلم. يبقى المسلم يبقى نقول على ذلك أفشوا السلام بينكم، يبقى ده بينك وبين أخيك المسلم. وبالتالي احنا بنحاول نسارع، كل منا يسارع ان يكون هو البادئ بالسلام، قلنا رجاء الثواب، رجاء الثواب. وبالتالي ان قمنا برد السلام بنرد قال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، وعليكم السلام، يبقى ده أدى الرد على المسلم. أما بالنسبة لأهل الكتاب يبقى نقول من الشرع إن إحنا لا نبدأ أهل السلام بالكتاب، بأهل الكتاب بالسلام، يبقى من الشرع إن إحنا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام. إن بدأونهم بالسلام يبقى عند ذلك تكون الإجابة لا تتعدى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أو في بعض الروايات قال عليكم، يبقى وعليكم، يبقى لا نتعدى ذلك، وده حقه، يبقى ده حقه في الرد الآن إن احنا نقول عليكم ولا نتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قالوا بقى السلام عليكم، السلام عليكم، قلنا في غالب الأحوال كده يقف النصراني ونقول يقول السلام عليكم، يقول كده يعني نقول بيبينها تماما، نقول على ذلك حقه أن نقول عليكم وعليكم. نقول ده لو قال السلام عليكم قلنا عليكم، حتى لو قال السلام عليكم وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما قال، وكما سألت الصحابة رضي الله عنهم من أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم، قال قولوا عليكم. يبقى سواء بقى قال السلام عليكم، السلام عليكم، قلنا يعني سمعناها كده وخرجت باللفظ الصريح تماما أو بلفظ السلام، يبقى لا نتعدى أن نقول عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يكون ذلك هو الرد على تسليم أهل الكتاب كما كان ذلك السؤال الصريح من الصحابة رضي الله عنهم. قلنا غياب الإنسان عن السنة قد يوقع الإنسان في الحرج والمخالفة، يبقى غياب الإنسان عن السنة قد يوقع الإنسان في المخالفة والحرج. قلنا لذلك إحنا دائما نتعلم يبقى حدود العبودية، يبقى أي عبادة العبادات، يبقى لابد أن إحنا رسم هذه العبودية ومظاهر التطبيق تكون مظاهر واضحة. وإلا نقول هؤلاء لما خرجوا جعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فسلموا عليهم، يبقى غابت عنهم السنة، غابت عنهم السنة، فظن أنه هو أفشوا السلام بينكم، يبقى هو المطلوب أنه هو حيلقي السلام على حتى على هؤلاء، يبقى من غير تفريق بين مسلم وغير المسلم. أقول لا، هذا حق للمسلم، هذا حق للمسلم. فقال يا أبي لا تبدأون بالسلام، يبقى بتغيب بعض السنة عن الناس. نعم، نتيجة انشغال الناس يعني نقول بمعايش الدنيا ومهام الدنيا فيغفل عن تحصيل أمثال هذه الأمور. لكن المطلوب أن احنا لما نمارس أي عبادة من العبادات يبقى عندنا تصور واضح للعبادة وتصور واضح لدقائق هذه الأمور التي تجتمع عليها هذه العبادة حتى لا نقع في المحظور، وحتى كذلك لا يفوت علينا ثواب أو حسنات نستطيع أن نتحصل عليها، فما فاتت منا إلا نتيجة الجهل بالسنة. فقال لا تبدأوا بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا بالسلام. وآذي نقول يعني مجالس العلم وما نتعلم في مجالس العلم، يبقى نقول فقال بأن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نقول حضور مجالس العلم وفضل العلم والتعلم، نقول الذي تعلم المسألة وقام أيضا بتعليم هذه المسألة لمن جهل هذه المسألة. قال لا تبدأون بالسلام وإذا لقيتم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. يبقى هنا نقول لأن ابتداء به إعزاز المسلم عليه ولا يجوز إعزاز هؤلاء، فهم ليسوا في عزة ولكن هم لابد أن يكونوا في ذلة ومهانة. قال والمختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام، يبقى قالوا أيضا المختار من هذا الكلام أن المبتدع لا يبدأ بالسلام، المبتدع لا يبدأ بالسلام. يبقى لو كان إنسان على مخالفة معصية أو كان من المبتدعة يبقى لا نبدأ أيضا بالسلام، قلنا لأن السلام فيها إعزاز، فيها إعزاز. لكن ده ما يمنعش أن احنا ننصح لله تبارك وتعالى، نأمر معروف نهى عن المنكر. مش معنى كده أن احنا نقول لا نبدأ بالسلام معنى كده هتبقى قطيعة، لا، نقول في أمور أخرى. يبقى الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احنا هنأمره بالابتعاد عن هذه البدعة ونبين له أنها من المنكرات، وكذلك أيضا كان هناك مخالفة نأمره بالابتعاد عن ذلك المنكر. يبقى دي هناك أمور أخرى لابد من القيام بها، لابد من القيام بها. قال فاضطروهم إلى أضيق الطريق، الجوم إلى أضيقه، حيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار. قلنا طبعا الكلام ده لما يكون في عزة للمسلمين وفي دولة للمسلمين، يعني لما يكون في عزة للمسلمين وفي دولة للمسلمين، وبالتالي بقى احنا نضطر الى الطروم الى اضيق الطريق، يبقى نقول تحقيرا لشأنهم، وبالتالي حتى نقول لا يمر حتى يمر المسلم. الكلام ده لما يكون في تمكين للإسلام، لما يكون في تمكين للإسلام. انما عدم التمكين للإسلام هنجد نقول ان هناك أحكام بتكون ضائعة، أحكام ضائعة لعدم تمكين الإسلام وعدم الحكم بما شرع ربنا شرع الله عز وجل. ذكر أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي يسلم إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم، وعليكم. يبقى سواء بقى قال السلام عليكم أو قال السلام عليكم، حتى لو كان اللفظ لفظ صريحة، يبقى نقول عند اللفظ الصريحة نرد عليه أيضا وعليكم، لا نتعدى، لأن الرواية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون عليهم فكيف نرد عليهم، يبقى ده كلام صريح، فقال قولوا وعليكم، قولوا وعليكم. يبقى سواء قالوا بقى السلام عليكم أو السلام عليكم، في كل الأحوال الرد عليهم يقول وعليكم، ولا نبدأهم بالسلام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في السلام إذا قام من المجلس. قال باب في السلام إذا قام من المجلس، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم المجلس قال فليسلم، فإن أراد أن يقوم قال فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم قال فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. يبقى السلام إذا أتى إلى المجلس، والسلام إذا قام من المجلس. فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة في السلام إذا قام من المجلس. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي سؤال بيقول ما حكم من يحمل طفل أثناء الصلاة يظن أن هذا الطفل يحمل نجاسة من بول أو غائط؟ طالما بيبقى لابس أي شيء بيبقى اللي هو لا يتسرب منه البول وكده ما فيش حرج، يعني بيبقى الطفل مثلا صغير رضيع وبيلبس كفولة أو غير ذلك من الأشياء يعني أو كدلس أو فدي كلها ما بتصربش البول بتاعه، فخلاص ما فيش حرج في ذلك الأمر، فيش حرج في هذا الأمر.